أحسن إليكم. هذا السائل يقول: هل النصيحة تكون للنفس أي للإنسان لنفسه؟ جزاك الله خيرا. نعم، من النصح للنفس أن تؤدي الحقوق التي شرعها الله عز وجل. كان بعض السلف يجهد نفسه في العبادة، كان الناس يقولون له: أتعبت نفسك؟ يقول: إنما أطلب راحتها، إنما أطلب راحتها. هذه النفس إذا أردت نجاتها وسعادتها في الدنيا والآخرة ألزمها طاعة الله، وإذا عصيت الله عز وجل أوبقت هذه النفس، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: كيف يخلص المؤمن في جميع أفعاله وأقواله، وكيف يدوم على ذلك ولا يتقلب عليه قلبه؟ جزاكم الله خيرا. أقوى معين على الإخلاص لله هو العلم بالله. لو أن الناس عرفوا ربهم ما انصرفت قلوبهم لغيره. العلم بالله بالأسماء والصفات، إذا عرفت عظمة الخالق حقرت المخلوق، وهذا ما حصل لبعض السلف، كان لا يشغله عن طاعة الله شيء لأن قلوبهم ممتلئة بتعظيم الله. وأما إذا وجد الجهل والشبه وأصبح الإنسان يسمع يعني هذه الآيات في صفات الله ولا يكاد يعقل منها شيئا، ولربما انقدح في ذهنه أن الخالق كالمخلوق وأن صفاتك كصفات المخلوق، هذا كيف يخلص؟ إنما الإخلاص مبناه على العلم بالله، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. إذا عرفت الله بأسمائه وصفاته من صرفت القلوب ولا النفوس لغير خالقها. حسنا إليكم. هذا السائل يقول: ما ضرر العجب بالنفس وما أفضل العلاج لذلك؟ جزاكم الله خيرا. كل شيء مرجعه إلى العلم بالله. العجب يكون لمن؟ العجب يكون لمن جهل نفسه وجهل مقام ربه. إذا كان الإنسان شربة الماء لا يشربها، واللقمة في فيه لا يستطيع أن يمضغها، ولو استقرت في معدته ما استطاع أن ينتفع بها، فمن هذا المعجب؟ العجب دائما نقول يكون عند القدرية الذين يقولون أن العبد قادر على فعل نفسه. أما رجل صاحب سنة هو جالس في الصف يسمع حي على الصلاة حي على الفلاح، ماذا يقول؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ليس لك حول ولا قوة أن تقوم في الصف تصلي، ليس لك حول ولا قوة في اللقمة بين يديك، ما تستطيع أن تمتد هذه اليد إلى هذه اللقمة وهي بين يديك إلا بقدرة الله، ولو جعلتها في فيك ما تستطيع أن تمضغها إلا بقدرة الله. فالإنسان ضعيف لله في كل شيء، نبضك وهذا النفس المتردد في الجوف لو أمسكه الله من الذي يملك لك أن تتنفس؟ وهذه العروق النابضة وهذا الدم الجاري في العروق وهذا القلب النابض، من الذي خلقه؟ فمن الذي يعجب؟ ما يعجب إلا جاهل. فهذا الاعتقاد له أثر عظيم في السلوك. الإنسان إذا عرف ربه وعرف فقره إلى الله ما يعجب، بل يعلم أنه كلما زادت نعم الله عليه أن لله عليه منه أعظم من غيره. ولهذا ما تجد إنسان الآن يعجب بالصحة ويفتخر على المريض، لأنه يعلم أن الله هو الذي عافاه وهو الذي أسقم ذاك. لكن كثير من الناس تخفى عليهم النعم الأخرى في العلم وفي المال وفي الجاه، ويظن أنها بالنفس وهي من الله، والله عز وجل قادر أن يسلب هذه النعم في طرفة عين. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: عندي بنت أصابها مس من الجن، فماذا أفعل؟ أسأل الله لها العافية والمعافاة. نسأل الله أن يشفيها. بكل حال العلاج في كتاب الله والتوكل على الله والدعاء والتضرع، فالجأ إلى الله بيده الشفاء، ولا تذهب لفلان الراقي ولفلان يفعل كذا وكذا، وإنما إلجأ إلى الله وأكثر من الدعاء لها مع الرقية، واطلب منها أن ترقي نفسها. قد يصعب عليها الأمر في البداية، لكن بعد ذلك سيجعل الله عز وجل العاقبة لها في انتصارها على عدوها بكتاب الله وبالتوكل على الله تبارك وتعالى. حسنا إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم الانحناء عند التحية، علما بأن هذا هو العادة عندنا؟ جزاكم الله خيرا. الانحناء قال العلماء لا يجوز الانحناء للمخلوق على وجه التعظيم، لأن الانحناء تتعلق به عبادة، قالوا فإذا بلغ درجة الركوع فهو شرك، وأما إذا انحناء قليل فإنه محرم، لأنه لا يجوز أن يحيى المخلوق بالانحناء، وإنما يحيى بالسلام والبشاشة، والرجل الكبير يقبل رأسه والوالد، وأما الانحناء فإن هذا لا يجوز. لكن إذا كان المقصود بالانحناء هو أن ينحني القائم على الجالس ويقبل يده أو رأسه من شيخ كبير أو من والد أو والدة، فهذا الانحناء ليس هو مقصود لذاته، وإنما هو مقصود لما يتحقق به من السلام.